وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني من باب تحقيق الوعد الذي وعدته في إجابة بعض التساؤلات، يعني في أسئلة عامة كده، يعني مثل ما حكم المهر المرأة عند الزواج، وهل هو من شروط إتمام العقد؟ نعم، هو من شروط العقد أن يكون هناك صداق، بمعنى أنهم اتفقوا على أنه إذا تزوج الرجل المرأة على غير عوض قط فالزواج باطل، يعني لا يصح أن تتزوج المرأة بغير عوض البتة. ولكن ليس شرطا أن يقبض المهر أو يسمى قبل العقد، لكن لابد أن يكون هناك عوض عن استحلالها، فهو من شروط العقد، بمعنى أنه لا يصح أن تتزوج المرأة بغير عوض. ومتى تنتقل ولاية المرأة من أبيها إلى زوجها؟ متى صارت في سلطان زوجها، يعني عندما تصير في بيت زوجها وينفق عليها زوجها، فهي عندئذ له الولاية عليها والسمع والطاعة. لكن لطالما هي في بيت أبيها ينفق عليها أبوها وهي في سلطان أبيها، فالولاية لأبيها. وسائل يسأل عن أنه بيدرس في إحدى الكليات وبيرسم ما فيه روح، وهذا معلوم أنه من الكبائر، رسم ما فيه روح من الكبيرة، ففي الحديث لعن المصورون، وكل أمر يترتب عليه لعنة هو كبيرة، فهذا أمر ينبغي أن يتنزه عنه بقدر المستطاع. يقول: وماذا أفعل؟ أنا أرسم. نقول: أرسم، بمعنى أن ترسم مثلا ما فيه روح كالبقرة أو القطة أو السمكة أو الطائر، لكن لا ترسم رأسه، لكن لا ترسم رأسه، وإن رسمتها فاطمسها، ففي الحديث الصورة الرأس، فإذا قطعت فلا صورة. الحديث الصورة الرأس، فلا يرسم الرأس. سألت فضلكم عن كيفية الحصول على، طبعا بعض الناس عايز الشرايط، وقلنا لهم على الطريق اللي هم ممكن يأخذوا منه. في مسائل متعلقة بالزكاة، مسائل بتبقى بسيطة شخصية، ممكن أصحابها يسألوا فيها: هل يجوز أن أدعو نصراني أو كافر على الطعام بنية تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام؟ نعم، يجوز، بس المهم أن هذه النية تكون صادقة، وأن يصاحب هذا عمل، يعني تحاوله في دينه وتشككه في معتقداته وتحببه في الإسلام، لكن أن يكون هذا اللي هو نية التأليف زريعة للتواد والتراحم دون أن يكون هناك هذه المصلحة، فهذا مما يمكن أن تقع فيه تلبيسا من الشيطان. يقول: رجل كان يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ثم قرأ في كتاب الإمام الشوكاني إنها سنة مؤكدة، فبدأ يصلي في البيت حتى أدى ذلك إلى جمع الصلوات، وإذا عوقب في ذلك قال إنها مؤكدة وليست واجب. طبعا ده من الأمور التي، يعني نعوذ بالله الخزان، أن يكون العلم وبالا على صاحبه، يعني عندما تعلم مسألة فيجرك العلم بها إلى السوء وإلى ترك العمل الصالح، فهذا من فساد العلم، فساد العلم على المتعلم له بغير هدى، وليس للعلم بذاته فساد، كما قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فعندما يصلي رجل الصلوات الخمس جماعة ويكون قد اترتب حياته على ذلك ويسر الله له ذلك، يعني ليس هناك من العمل ما يعارضه، وليس هناك من الظروف ما تحوله، وليس هناك من العجز والمرض ما يمنعه، ويسر الله له ذلك، ثم هو يكفر هذه النعمة العظيمة بدعوى أن هذه سنة مؤكدة، فهذا من الكنود، هذا من الكنود ومن كفر نعمة الرب عز وجل. لأنه عندما يوفقك الله لطاعة وييسر لك فعل هذه الطاعة ثم تتركها متعمدا، فإن الله عز وجل يحرمك منها أولا، ويحرمك مما هو أفضل منها ثانيا. وهذا ما وقع لصاحب السؤال أو للمسؤول عنه، فقد حرم حضور صلاة الجماعة، سواء علينا أقولنا واجبة أو سنة الأكيدة، المهم حرم هذه الطاعة، وحرم فضل أداء الصلوات في وقتها، فكان يجمع بين الصلوات، ولعله والعياذ بالله يظل الحرمان به حتى يترك الصلاة فيصير إلى الكفر، لأن الصحيح أن تارك الصلاة كافر، كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فطريق ترك الصلاة، طريق ترك الصلاة أداؤها في البيت بغير عذر، طريق ترك الصلاة أداؤها في البيت بغير عذر، تصلي في البيت فلا تصلي في أوقاتها، الذي لا يصلي الفجر في المسجد قلما يصليه في وقته، الذي لا يصلي الفجر في المسجد قلما، ما دام اعتاد يصليه في البيت بغير عذر تجده لا يصليه في وقته، يصليه متى قام، ويمكن عهده كله وعمره كله إلا من رحم الله يصليه في غير وقت الفجر، ويكون من المنافقين أو تكون علامة من علامات النفاق، عاذنا الله وإياكم من ذلك. والذي اعتاد أن يصلي الصلاة في البيت تجده دائما يصلي العصر قبل المغرب بدقائق، ويصلي المغرب والعشاء يؤذن، ويصلي الظهر والعصر يؤذن عليه، ده إن لم يصلي الظهر والعصر قبل المغرب، لأنه فقد ذلك الخير الذي كان فيه. فأول طرق، أول خطوات ترك الصلاة، الصلاة في البيت بغير عذر، لأن الذي له عذر ولا ويتمنى زواله، أو يتمنى لو أن الله عفاه، وفي الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض فيقول اللهم اشف فلانا فإنه كان يمشي إلى الصلاة، أو فإنه يمشي إلى الصلاة، يعني من أسباب طلب العافية أن تكون عونا على طاعة الله التي على رأسها المشي إلى الصلاة، التي على رأسها المشي إلى الصلاة. وفي الحديث حديث ابن مسعود وغيره، كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين ليقام في الصف ليشهد الجماعة، يعني يبقى جاي متسمد من حرصهم على البر، من حرصهم. وأيضا في الحديث كنا نرى لا يتركها فينا، أي صلاة الجماعة، إلا منافق عليم النفاق، إلا منافق عليم النفاق. فالحقيقة أن هذا الرجل يعني يتوب إلى الله عز وجل ويخشى على نفسه أن يزداد الحرمان به حتى يترك الصلاة. وأنصح نفسي وإياك أن من كان يصلي صلاة في المسجد لا يتركها أبدا، بل ويجاهد نفسه أن يصلي الصلاة التي لا يصليها في المسجد أن يصليها في المسجد. ومن كانت حياته على عمل أو وظيفة أو مهنة تحرمه من صلاة الجماعة مثلا أبدا، لابد من ترتيب الحياة على غير ذلك، وإلا ورث في قلبه شعبة من النفاق، وإذا وجد في القلب شعبة من النفاق فإن ذلك ذريعة إلى أن يتشعب شعب لا يعلمها إلا الله. يعني النفاق يعني ثمرته في القلب أو نبتته في القلب يعني سريعة، نموها سريع جدا إذا تسرب النفاق إلى القلب، فنعوذ بالله من الخذلان، يتنامى بسرعة شديدة، بينما الإخلاص عزيز. إني أتصدق بمبلغ من المال كل شهر، فهل ادخار هذا المبلغ للذهاب للعمرة أولى أم الاستمرار على الصدقة؟ لا، الاستمرار على الصدقة، لأن هذا هو البر الذي أعانك الله عليه، ولا يصح منعه إلا لمسوق شرعي أولى منه أعظم، أولى منه. والصدقة المستمرة أولى من العمرة التي هي مرة واحدة. وإن وسع الله عليك فجمعت بين هذا وذاك فبها ونعمت. طبعا واحد يقول العمرة واجبة، نعم العمرة واجبة لمن لمن يستطيع، لكن إذا كان هو يعني يتصدق من باب إخراج النفس من شحها وإخراج القلب من مرضه وصلة بالرب عز وجل والتشرف بشرف عبادة الإنفاق وإعانة المكروب وتفريج الكروب وما شابه، فلا يصح له أن ينخلع من هذه الأبواب العظيمة إلا إذا وسع الله عليه. فهل هناك حديث يقول لا تتركوا أموالكم تأكلها الزكاة؟ أنا لا أعلم مثل هذا الحديث أبدا، لا أعرفه أبدا، وأول مرة أقرأ مثل هذا الكلام. ما حكم الاستئذان من الوالد والوالدة أو ولي الأمر عامة؟ هل حكم مثل حكم الاستئذان من الزوج أم هناك فرق؟ أنا مش فاهم السؤال الحقيقة، السؤال مش فاهمه يعني. بلقاء شرح العالمون هلك إلا العاملون، والعالمون المخلصون هلك والمخلصون على خطر عظيم. طبعا هو العبارة التي ذكرتها من قبل هي كل الناس هلك إلا العالمون، يعني من أسباب الخروج من الهلاك العلم ليس وحسب، حتى نضاف إليه أمور أخرى. وكل العالمون والعالمون هلك إلا العاملون، لأن من علم ولم يعمل بعلمه كان العلم عليه وبالا وحجة، يسأل يوم القيامة عما قدم فلا يجد إجابة فيكون عذابه أشد ممن لم يعلم. والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون إن لم يعمل بإخلاص وابتغاء مرضات الله عز وجل وطلبا للثواب منه وطلبا للنجاة من عذابه فهو هالك. أول ما تسعر بهم الجنة النار، أو تسعر بهم النار ثلاثة، هم عالمون عاملون لكنهم عملوا على غير إخلاص. والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، يعني النفاق قريب إلى القلوب، سواء بمديح الناس، سواء بخشة المذمة، سواء بالطرب بسناء الناس، يعني دائما فيبقوا على خطر عظيم. ولذلك كانوا يقولون ما نجد أشق علينا من مجاهدة نفوسنا في النية، دي أشق حاجة عليهم، مش إن يصلي كتير أو يصوم كتير، ليه؟ عشان يخلصها لرب العالمين، هي دي الصعب، هي دي الصعب. والمخلصون على خطر عظيم، جعلنا الله إياكم منهم يا رب. من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها هي ما يعرف بغضون هذه الأيام المقبلة أو خلال هذا الشهر عيد الأم وغيره من الأعياد التي اعتاد الناس أو التي اخترعها أهل الباطل والعلمانيون وروجوا لها ترويجا ودعوا له دعاية وأعظموا له الرنة والسماع من الأغاني والأناشيد والتمثيليات والأفلام والمقالات، أعظم من الفطر والأضحى، من هذا ما يعرف بعيد الأم. والمسألة لها عدة وجوه. الوجه الأول هو عدم جواز الاحتفال بأي عيد سوى الفطر والأضحى، إن الله أبدلكم بعيدين الفطر والأضحى، وكان للأنصار يوما يلعبون فيه في الجاهلية، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ما هذا؟ قالوا يوما كنا نتخذ في الجاهلية نلعب فيه، نعيد فيه، يعني يوم اتخذناه 21 مارس مثلا، عارفش كان عندهم مارس ولا ما عندهمش، اي يوم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ايضا انه نذر رجل ان يذبح ابلا ببوالة، فاستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يجيز له الوفاء بامر هو واجب، قبل ان يجيز له الوفاء بامر هو، فقال هل كان فيها عيدا من اعياد الجاهلية؟ يعني هل كان يقام في هذا المحل او هذه البقع عيد من اعياد الجاهلية ولا لا؟ وكأنه شرط من شروط الوفاء بذلك الواجب هو الا يكون في محل النذر عيدا من اعياد الجاهلية، لئلا يظن ان ذلك الفاعل الواجب في هذا المحل على الخصوص ما اختار هذا المكان الا من باب تعظيم ما كان يقام فيه من عيد، فكأنه مانع من الموانع. وعلى هذا فالمستقر على تفصيل ذكرته في درس سابق، تفصيل تام عند الكلام على ما يعرف بالاحتفال بعيد رأس السنة، لأنه أيضا من ضروب أعياد الجاهلية، وإن كان هذا العيد الذي هو عيد رأس السنة أشد فحشا واحتفال به أخطر في الدين من مثل هذه الأعياد، لأنها فيها إحياء لأعياد الكفار وتشبه بهم واستنانا بسننهم واهتداء بهديهم. لكن هذا منه، وإن كان أقل منه هذا منه، حتى وإن كان له وجهة، وهذه الثانية أنه له وجه مقبول عند المسلمين، يقال أليس في الإسلام التوصية بالأم والتشديد على حقها؟ ففي الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، وفي لفظ بحسن صحبتي، وفي لفظ أخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أبوك. قال أهل العلم: وفيه دليل على أنه قد جعل ثلاثة أرباع البر للأم لعظم شأنها وعظم حقها. وفي الحديث: جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات. وحديث الحسن: جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات، بمعنى أن من أراد طريقا للجنة ميسرا واسعا فيلزم طاعة أمه، وليكن لينا لها، حفيظ الجناح لها تحت قدمها من شدة طاعته لها. جعلت الجنة أي جعل طريق الجنة في طاعة الأمهات وأن تكون تحت قدمها، تعبيرا عن شدة قبض الجناح وتعبيرا عن شدة الطاعة والإحسان. فهم يقولون إن الدين يوصي بالأم ويجعل لها مقاما، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها وبالوالدين عموما، حتى أن رجلا جاء ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استأذنت والديك؟ فقال: يا رسول الله، بكيا قبل خروجي أو عند خروجي. فقال: ارجع فكما أو ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا يخرج للجهاد الذي هو فرض كفاية إلا بإذن الوالدين، وأن تقديم حقهما أعظم من تقديم حق الأمة ما لم يتعين، أن تقديم حق الوالدين أعظم من تقديم حق الأمة للكفاء ما لم إيه؟ ما لم يتعين، يعني ما لم يصر إيه؟ واجب عيني. كما لو أن البلاد قد عمها العدو وعمها الكفار، فيلزم على كل مسلم أن يجاهد، وليس في ذلك استئذان لعظم البلاء وعظم المفسدة ولزوم دفعها، على كلام ليس هذا محل تفصيله. لكن الشاهد من الوجه ده هم يقووا به كلامهم في يعني استحباب هذا العيد، وكأنه عيد قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول: عيد أمنا أو عيد أم كل منا في كل لحظة من لحظاتنا، ليس في ديننا عقوق للأبوين ثم تذكرهما بقطعة حلوى أو بملبس أو ببعض مال أو حتى بكلام حلو طيب أو بأغنية أو نشيد في يوم واحد، إنما كل أن ذلك يوقع منا للأم في كل إيه؟ في كل ساعة، من باب أنه باب الجنة، باب الجنة. فالأم والأب هما للرجل باب الجنة والنار، كما أن الزوج هو للمرأة المتزوجة باب جنتها ونارها، وإن لم تكن متزوجة فباب جنتها ونارها في أمها وأبيها. أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. فهذه الوجهة لا تدعو أو لا تقول بحال من الأحوال أن هناك عيد نخصه في يوم ما. الثالث أن هذا العيد الذي يعرف بعيد الأم يعني ليس من هدي المسلمين، لأن الاحتفال أو تعظيم الأيام أو تخصيص يوم باللهجة هذا من ضروب الدين ومن ضروب التشريع، لا يثبت إلا بدليل شرعي. يعني عندما أقول هذا اليوم يوم نبتاك فيه، لابد تسأل لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ فبيجيش يقول والله ده عيد عمل المصطفى أمين ولا عمل العلمانيين ولا عمل مش عارف مين، والحمد كلنا وكويس نجح وبقينا ندخل السرور على أمهاتنا، وكم من الأمهات لا يذكرونها أبنائها، فيبقى هو أقل الغيث قطرة، وما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإلى غير هذا من الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فنحن نبرأ من مثل هذه الأشياء الأحوال لأمور: الأول، مخاصمة أوضاع الجاهلية وأعياد الجاهلية. ثانيا، عدم الاعتداد بما لم يعتد به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن هذا دعوة إلى تقليص البر الذي هو في كل حال إلى إيه؟ يوم واحد، واضح؟ رابعا، أن هذا إحياء لسمت الجاهلية الذي نحن مطالبون بوضع كل شأن من شؤونها تحت الأقدام. يقول لك يا أخي ده أنتوا يعني إذا ده حاجة يعني ده شيء طيب، يعني الاسلام ما فيهوش مش كراهيه الطيب، الاسلام ما فيهوش كراهيه الحاجه الكويسه، الاسلام فيه كراهيه الشيء الخبيث، فيه كراهيه العداء، القتل، السرقه، الزنا. لكن كون ان واحد ياتي الام بورده او ياتي الام بمنديل او بطيب، ايه ما المجرم في ذلك؟ لا اعتقد ان الدين الحنيف والدين السمح، دين السماحة والاسلام والسلام، لا اعتقد ان يمنع مثل هذا. طبعا هذا الكلام يعني قريب بكون يكون في مطعم مش في دين. هذا كلام لا يروج، لان الاحكام لا تثبت بهذا. ما حدش يقول في الدين ويثبت حكما من عنده او يقيم عيدا من عنده بعدين يقول لك السماحة والحب والخير وما يهمش ومش ممكن. انما الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك وسواس، او العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك. فيبقى المسألة ما الذي هل احتفل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خيرا لسبقونا اليه. يقول لك يا اخي ده من باب المدنية ومن باب يعني ادخال السرور على النفوس، نقول له عندنا ادخال السرور ليلة ليلة نهار. لو انكم علمتمونا في الاغاني والاناشيد والتمثيليات بر الوالدين، وانه اعظم حق بعد حق الله عز وجل، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، انشكر لي ولوالديك الي المصير. قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وهذا في الكتاب والسنه كثير. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكبر القبائر، قال الايه؟ الشرك بالله. قلت ثم قال وعقوق الوالدين. فاعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل حق الوالدين. لو علمونا ذلك في الاغاني بدل من يا ست الحبايب وما شابه، لو علمونا ذلك لكان البر بالامهات والاباء، بدلا من انهم لما اخترعوا عيد الام قتلت الام وهي تصلي من الابن الذي يريد اخذ مالها لينفقه على الدائره التي عشقها مثلا. او راينا بعد عيد الام وليس بعد الاسلام من يرمي امه المسنه لياخذ الحجره الوحيده الذي تقيم فيها حتى ياتي فيها بمعشوقته او يقيم فيها بمفرده. وراينا الولد يقتل اباه ليسكن في مسكنه او ياخذ بعض ماله او يتعجل ميراثه، وكل هذا كلنا يسمع عنه ويقراه. وراينا في المقابل ايضا ولما وقع العقوق وتوارثناه جيلا بعد جيل، الام التي ترمي ابنائها لتذهب مع معشوقها، والرجل الذي ادمن المخدرات ويلقي باولاده لا يدري اين هم، وغيره وغيره، لان العقوق صار متبادل. فلم يحرص ابن على ولد، ولم يحرص اب على ابن على ابيه، لم يصل هناك والد على ولد حريص، ولا ولد على والد حريص، لاننا فقدنا معطيات الدين. ولن يقيم لنا حقوق، ولن يقيم لنا اعياد، ولن تعرف حقوق ام ولا اب ولا ولد الا بدين الله عز وجل، ونحن نقول ما لم يكن يوم كان محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دينا، لا يصح ان يكون في زماننا دينا، سواء سموه تزمت منافي لسماحة الاسلام ومحبة الاسلام وما شابه بدعاوى الكلام، لانهم باسم سماحة الاسلام حاربوا النقاب والحجاب، وباسم سماحة الاسلام حاربوا اللحية وكل سمت للمسلمين، وباسم سماحة الاسلام منعوا الناس من اعمالهم ومشاغلهم اذا كانت منتقبة او ملتحن او مشابه، باسم سماحة الاسلام وباسم سماحة الدين وباسم دين المحبة ودين السلام والوئام. فصارت سماحته وابن عليه، سماحة الدين وابن على الاسلام، تلغي احكامه وتسقطها ومشابه. فيعني هذه تنبيه او تذكرة اردت ان انا انبه بها بناء على ما ذكروني الاخوان، لانها مهمة، يعني فات ان انا انبه عليها لكن مهمة ان في هذا الوقت. طبعا واحد يقول نعمل ايه؟ يعني نقول نعلم اولادنا، يجيك الولد يعني يأتيك الولد، يعني انا ليه ولد صغير كده في معهد ازهري، فذهب لمدرسته فقالت له عيد الام، وتأتي لمدرستك بهذه، قال لا عيد الام حرام. فجمعت عليه مدرس المعهد كلهم، نادت مدير المعهد والمدرسين كلهم، تعالوا اسمعوا الولد بيقول ايه. فقالوا لا يا حبيبي، ده عيد الام ده في الاسلام وفي الدين وحلال. فجاي يقول لي شد، قلت له ان عيد الام حرام. قلت له قل لهم هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم او صحابته الكرام؟ اسالهم. ولا اعتقد انهم سيكذبوك الا انهم اخترعوا لك حديث بقى ويدقوا لك حديث على ايديهم ويقول لك اخترعه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد انهم يعلمونه على انه مسلم من المسلمات وامر من الدين، امر من الدين. رجل تزوج بامرأة بغير ولي وبقي معها مدة من الزمان وانجب منها اولاد ثم اكتشف ان الزواج بغير ولي باطل، فماذا يفعل؟ طبعا يصحح ما كان من البطلان، هذا النكاح باطل والعياذ بالله، وهذه العلاقة زنا، لكن يجبرها ولا يقام عليه حد لو كان متأولا، فيجبرها بأن يأتي بوليها ويعقد عقدا جديدا. يقول طب الأولاد، هل أولاد زنا؟ لا ليس أولاد زنا، لأن هذا نكاح بشبهة أو هذا متأول، أتى امرأة وطأ امرأة بتأويل فولده ينسب له. أيضا أسئلة عامة بتبقى في مسألة الطهارات، يعني تبقى مسائل شخصية، ما هي الغفلة وكيف تأتي وما علاجها؟ طبعا هذا الحقيقة سؤال ما المسؤول عنه بيعلم من السائل، يعني هو الغفلة يا اخواني نسأل الله العافية والسلامة، هي كل ما يأخذك او كل حال يصيبك يكون سببا لان تؤخذ عن الحق. كل حال يصيبك سواء انشغال بالدنيا، انشغال بالشهوات، نسيان للعلم، انخراط في شهوات الدنيا واسبابها، تقديم المرجوح على الراجح وطلب الدنيا على طلب الدين، كل دي عوارض غفلة وشواهد غفلة. فكل حال يأخذك عن الحق هو غفلة، كل حال يأخذك عن الحق هو ايه؟ هو غفلة والعياذ بالله. طب كيف تعالجها؟ كل برضو حال يأخذ عن الحق الى الباطل علاجه في ثلاثة امور اساسية، ثلاثة امور رئيسية. الاول هو مصاحبة الطيبين، عسى إذا نسيت ذكروك وكانوا سببا في تنبيهك وكانوا سببا في تذكيرك، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، واضح كده؟ فيبقى ده الأمر الأول. والثاني هو أن تأخذ نفسك بالطاعات التي تقربك من دين الله. شوف الطاعة اللي بتحبها إيه، اللي تخليك دائما قريب من الدنيا مش من الشهوات. شوف البر اللي أنت تجد نفسك فيه ويكون سبب في إحياء قلبك، إن كان القيام فقم وإن كان القرآن فقرأ، فضلا عن تعلم العلم وحضور مدرسة العلم لأنها تدخل في الشق الأول من مصاحبة الطيبين ومجالس الصالحين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. والثالث الإلحاح على الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فتلح على الله في الدعاء أن يجيرك من الغفلة وأن يعيذك من الغفلة، وتلح عليه سبحانه وتعالى فتقول اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من النقص بعد الزيادة، ونعوذ بك من الغفلة بعد الهدى، ونعوذ بك من الزيغ بعد الإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا. فيبقى دائما أنت يعني تلح على الله عز وجل أن أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، تلح على ذلك، أعوذ بك من الحور بعد الكون، وأعوذ بك من النقص بعد الزيادة، أعوذ بك من الضلال بعد الهدى، وأعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، وتلح وتسأله عز وجل أن يعافيك مما تخشى، الغفلة، الرياء، السمعة، عدم الإخلاص، الكذب، وهكذا. علمنا من كتاب فتح المجيد أن قولنا في الدعاء إن شاء الله منهي عنه، نعم. ونحن في زيارة المريض نقول لا بأس طهورا إن شاء الله، وفي دعاء الإفطار اللهم لك صمت إلى قولنا وثبت الأجر إن شاء الله. فنرجو توضيح لماذا نقول إن شاء الله في هذه الآية. طبعا هو السؤال يعني كويس انه بيسأل السؤال ده، مما يدل على يعني ربطه بين ما يتعلم وبين ما يوافقه في موطن آخر يتصادم مع ما يتعلم، لكن ما يدل أيضا من جهة أخرى أنه هو لم يتعلم المسألة كما علمناها إياه. لماذا؟ لأنني قلت ونبهت مرات ومرات أن الأمر الذي فيه دعوة إثبات أمر من الله لابد فيه من المشيئة. يعني إحنا لما نقول فلان المرحوم لابد نقول المرحوم إن شاء الله، يعني إيه؟ يعني إن شاء الله رحمه وإنبرم بنثبت شيء لا يكون مش بنطلق. فتروا أنكم قد كفأتموه، وتروا وتروا لفظان صحيحان، تروا وتروا لفظان صحيحان لكل منهم معنى سيظهر بإذن الله تعالى. وقد امتد الكلام إلى بيان العوارض التي يمكن أن يضعها الشيطان فيما يتعلق بالصد عن تلك العبادة النفيسة التي شرفها الله عز وجل أيما شرف في قبيلة العبادات، وهي عبادة الإنفاق لوجه الله عز وجل. وعرفت أن لكل عبادة وكل بر يسلكه ابن آدم عارض من العوارض، هذا العارض يتناسب وذلك البر، وأن سمت هذا العارض يتركب من أن الشيطان يدخل على ابن آدم من باب هو يقبله حتى يوقعه فيما لا يقبله، أن الشيطان يأتي لابن آدم فيوقعه في العارض عن البر، يلبس عليه ويزين له من باب هو يقبله فيوقعه فيما لا يقبله وقد عرفنا أن مجمل وصف هذا العارض الذي يتعلق بالإنفاق هو الفقر، وأن الفقر يبعث على الفحشاء وعلاقة هذا بذاك، ثم في المقابل ما أعده الله لك من الأسباب التي تعينك على رد هذا العارض، من أنه سبحانه وتعالى وعدك بالمغفرة والفضل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فقد عرفت سر تقديم المغفرة على الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يبين لك أن أعظم ما يرجوه العبد بسائر دينه كله هو مغفرة الله. ولذلك عرفت أيضا أن دينك كله استغفار، فعموم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر ما قال الله تعالى، أن الاستغفار هنا ليس هو فقط مقولة أو عبارة أستغفر الله، كما كنت أقدم في الكلام قبل الصلاة من أن الاستعاذة ليست هي فقط قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة هي التحصن بما جعله الله حصنا من الشيطان، فالصلاة حصن من الشيطان، والصيام والزكاة والصدقة والإنفاق والأذكار وغير ذلك. فكذلك كل عامل يطلب بعمله المغفرة، ولا يتصور أن هناك عاملا عمله شكر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وذلك لأن الله عز وجل قد بين أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال يأمل في المغفرة، حتى المبشرون بالجنة، نعم حتى المبشرون بالجنة يطلبون رفع الدرجة فيها، واضح. فالكل على أمل وعلى رجاء المغفرة من الله، والعمل قد يكون فيه شكر، لكن الغالب عليه الاستغفار. فأنت بصلاتك مستغفرا أي طالبا للمغفرة، وبصيامك وبقيامك، حتى أننا حضرنا على البر وعلى سائر العمل طلبا للمغفرة. ففي الحديث من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنب، وكأنه يا عبد الله صم رمضان فإن هذا الصوم سببا وطريقا لما ترجوه. فعندما يقول لك غفر لك ويرغبك بالمغفرة، علم أن أعظم مطلوب عند كل عاقل وعند كل ذي دين، أعظم مأمور ومرجو هو مغفرة الله عز وجل، حتى أنك تدفع إلى العمل بها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إني أرجو كما في الحديث أن يكفر الله به سنة ما قبله وسنة ما بعده. فكل الأعمال الدافع عليها رجاء المغفرة من الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم، استغفر بصلاتك وصيامك وولائك وبرائك وعقيدتك وكل أمرك تطلب منه. فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء من خلال ترقيق عقيدتكم ومن خلال طعنكم في ثقتكم في ربكم إلى آخر ما عرفت من الكلام مما مضى في الدرس الماضي. والله يعدكم مغفرة وذا الأمل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون، هذا هو المأمول عندك، ولا ينبغي أن يكون لك رجاء في غير ذلك. ولو رجوت بعملك خلاف ذلك فأنت مغبون، أنت مغبون. وما الفارق بين المراء والمخلص إلا هذا الحد، أن المراء يطلب عمله الدنيا وما عند الناس، والمخلص يطلب بعمله مغفرة ربي، مغفرة ربي. والمغفرة، المغفرة ستر الذنوب، المغفرة ستر الذنوب، وسميت مغفرة من المغفر. والمغفر هو ما يستجن به في القتال فيلبسه المقاتل على رأسه ليستر رأسه من لطمات القتال. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني حلق الغطاء الذي يلبس على الرأس ليحمي الرأس من شدة ما لاقى من الأذى وشدة ما لاقى من محكة الحرب صلى الله عليه وسلم، حلق المغفر دخلت في خده صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المغفر. فسميت المغفرة مغفرة لأنها من ستر الذنوب وتغطيتها، فكأن الله عز وجل لا يؤاخذك، لا كأنك لا تدري وكأنك لم تفعلها، يسترها عليك ويداريها. فكأن المغفرة غطاء، فسميت مغفرة لأنها تغطي الذنوب وتسترها. فهذا هو أعظم مأمون، أعظم مأمون أن يغفر الله لك فتأتي كما لو كنت لا ذنب لك، وهي مرتبة أعظم من مرتبة العفو، لأن العفو يعرف العبد فيه ذنبه، المغفرة يسترها عليه. أما العفو فيعرف العبد فيها ذنبه ثم يمن الله عليه بالعفو، يمن الله عليه بالعفو. ولذلك من أعظم منن الله على عباده الذين يحبهم المغفرة. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثم وعدهم على هذا الاتباع بأعظم مأمول وأعظم مرجو، فقال: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فشوقك إلى اتباعه، ودفعك واستفزك على اتباعه بشيء أنت تشتاق إليه أيام مشق، وهي محبة الله ومغفرته. ولذلك قالوا: لا يغفر الله إلا لأهل محبته، وأما من لم يكونوا منهم فيفضحهم في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الحزنان. والله يعدكم مغفرة. إذا أنت عندما تنفق الشيطان تأتيك تعرض لك، لكنك تطلب بتلك النفقة مغفرة، تطهيرا للذنب وتطهيرا للإيمان وطلبا للستر في الدنيا والآخرة. إذا والله يعدكم بناء على إنفاقكم وسائر دينكم. ولذلك قالوا أن هذه الآية فيها بشرى عظيمة، وهي أن الإنفاق من أعظم أسباب المغفرة، يعني من أعظم أسباب نيل المغفرة الإنفاق، لأنه يكفر الخطايا ويرفع الحسنات. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني ليس فقط، بل إن الذي يرجو الفضل ويطمع في العطاء فليس الأمر يقف عند حد ستر الذنوب فحسب، بل إنه سيتفضل عليه. يعني فقط عندما تستر ذنوبك فلا تؤاخذ بها ذلك فرج، عندما تستر ذنوبك فلا تؤاخذ بها فذلك فرج ومنجاة من كرب عظيم. بل وإن الله عز وجل يعدك فضلا عن ذلك المأمول المرجو، ذلك الأمل الذي يرجوه كل عاقل وكل ذي دين وهو المغفرة، فإن الله سيتفضل فيزيد سبحانه وتعالى، فيعطي أكثر مما تأمل، فأنت تأمل الستر على ما انتهكت، لأن هذا أكبر أمل ترجوه، لأنك لو طلبت المقابلة لعذبت، لو طلبت المقابلة لعذبت. فإذا عرفت أن ما قدمته من سوء سيمحى أو سيستر، فهذا عظيم مأمول لك، الله عز وجل يعد عباده الذين يطلبون ذلك ويسلكون المسلك الذي يؤدي ذلك ويتاجرون معه التجارة التي تدخلهم في أهل محبته وأهل مرضاته، يعدهم بأنه سيستر عليهم ما هم مقترفوه حتما وما هم ستكسبه أيديهم حتما بحكم آدميتهم وشهواتهم التي بين جنبات نفوسهم وبحكم اتباعهم لخطوات إبليس وتسلطه عليهم، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. الله عز وجل يعدهم أن ما هم مقترفوه حتما سيغفره لهم، بل ويزيدهم سبحانه وتعالى فيتفضل عليهم فيعطيهم أكثر مما يرجون وأكثر مما يطلبون وأكثر مما يأملون. والله يعدكم مغفرة منه، وهذا كما قلت أعظم مأمول ومرجو منه سبحانه وتعالى، وفضلا، ثم هو أهل لذلك والله واسع عليم. يبقى ده سر تقديم المغفرة على الفضل، لأن هذا هو المأمول عندك. ثم كذلك لا بد وأنك قد وقعت أو قد لابست أمرا من أمور الشيطان والعياذ بالله، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يقول لك والله يعدكم مغفرة منه، فإنه سبحانه وتعالى يبشرك ويمنعك من القنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتجد أن الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تعبده باسم الغفور، يحب منك أن تعبده باسم الغفور، لأن عبادتك لله عز وجل باسم الغفور تستلزم بذل العمل على وجه الاستغفار، وتستلزم الطمع في وسعه، وتستلزم الطمع في كرمه وفي عطائه وفي قدرته، لأنه لا يقدر على ذلك إلا هو، لا يقدر على ستر ذنبك وحجبك عن النار إلا هو، وهذا أعظم النفع لك. فأنت إذا أعطاك الناس من بعض دنياهم كدت تقبل أقدامهم، إذا أعطاك الناس من طعامهم كدت تطير بهم، إذا قدموا لك من بعض دنياهم كدت ترفعهم على رأسك، فكيف بعطاء ربك لك؟ وكيف بالعطاء في ذلك اليوم وفي تلك اللحظة أو في ذلك الكرب؟ ففي الحديث أنه يقفون الناس في الموقف أو في أرض الموقف فيشتد كربهم فيجدون كربا ما مر بهم كرب مثله قط، فيهرعون إلى آدم، ثم كما في الحديث ويهرعون إلى نوح وإلى آخره، إلى أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها إن لها، فيستأذن ربه فيشفع في حديث الشفاعة الكبرى كما تعلم، وقد مر معنا في هذا الكتاب وأفرد له مبحثا مستقلا. لكن المهم أن تفهم أن وعد المغفرة هذا بشرى من الله عز وجل، حتى لا تقنط على ما قدمت وحتى لا تبتئس بكثرة ذنوبك. ولذلك قال من عبد الله باسمه الغفور ما قنط قط، يعني ما تلبس به يأس. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ما دام في أجله يمد الله ولو ببرهة فأمامه باب مفتوح للتوبة. إن الله يتقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها، يعني ما لم تكن ساعته أو ساعة العالمين، لأن ساعته ساعة غرغرة وساعة العالمين ساعة تخرج الشمس من مغربها، فصارت آخر وقت في الكون، فلا يتقبل الله من أحد توبة. يعني إيه؟ يعني لا يرجى لمن مات بعدها دون الرجوع إلى ربه مغفرة، انقطعت سبل المغفرة. والله يعدكم مغفرة. طب كيف تتحصل هذه المغفرة؟ لمن التمس طرقه إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن إيه المغفرة؟ مش مجرد الأمنية، فإن قوما غرتهم الأمنية كما قال الحسن وغيره، وإن قوما غرتهم الأمنية أيضا من قبل المسلمين وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فسلك قوم مسلكهم من المسلمين وصاروا بالأمان يا بختنا بالنبي وكل من شهد لا اله الا الله في الجنه. يا عم ولا يهمك، ما دام من امه محمد صلى الله عليه وسلم افعل ما بدا لك. فرد الله عليهم ذلك وقال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. ثم بين القضيه، من يعمل سوءا يجزى به. القضيه مش بالامان، مش ان انت تقول نحن من اتباع امه محمد صلى الله عليه وسلم وساشفع امام النبي محمد وسياخذنا الصالحون على اجنحتهم ولن نضام يوم القيامة لأننا شهدنا أن لا إله إلا الله، فكل من نطق بلسانه اسم محمد هو في الجنة ولم يتركه يوم القيامة، فيضل الناس ضلالا بعيدا ويضيع الدين وتسقط قيمة الشرائع والهدي والهدى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، وكما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من جاء بالحسنة فله ايه؟ فله ايه؟ عشر امثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى. دي مواثيق، عهود، دي بيانات، اصول. فليس بالامان، انما بمن سلك المسلك الذي يؤدي الى النجاة. والله يعدكم بغفرة فالتمسوها. الله عز وجل يقول لك لا تقلق، ويقول لك مهما كان، ولبس عليك الشيطان وزين لك فأوقعك في الفحشاء وخوفك بالفقر فجعلك بخيلا وجعلك شحيحا وجعلك تؤثر الشهوات وتؤثر الدنيا على الدين وتؤثر الدنيا على ربك وتؤثر الدرهم على ربك فتصير عبدا له. أيضا مع كل هذا الله يعدكم مغفرة منه وفضل. ارجع لربك وعاهد ربك واجبر نقصك وسأل ربك أن يغسل حوبك وسيقبلك الله عز وجل لأنه يعدك بذلك. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، سيغفر لك ذنبك ويستر عليك عيبك ويتفضل عليك بما لا يخطر لك على بال. ولكن من الذي في حاجة ومن الذي مفتقر؟ هو أنت. تعالى الله سبحانه وتعالى الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وأشد الفقر في موقف الكرب الأعظم، أشد الفقر، حتى أن الناس نعوذ بالله من الخزدان ونسأل الله العافية والسلامة يطلبون أن يقضى فيهم ولو إلى النار. يعني عندما يستبد بك حالك وعندما تتلاطم عليك ذنوبك فتكون كالأمواج التي جعلتك في بحر مظلم، سل نفسك عند الموقف هذا ماذا سيكون صنيعك وأنت ترى الناس على قوتهم وحولهم في الدنيا وعلى زادهم وسلطانهم وأموالهم وعلى صحتهم وعافيتهم وعلى نسبهم وشرفهم يهرعون ولا يجدون مخرجا ويطلبون القضاء فيهم ولو إلى النار. وقد وعدك الله فهو تسمع، والله يعدكم مغفرة، فهل أنت ملتمس لطريقها أم لازلت على قسوة قلبك وعلى فساد حالك؟ والله يعدكم، الذي غنى عنك غني عنك، والذي استغنى عنك وعن كل من هو مثلك وعن كل مخلوق، يقول والله يعدكم مغفرة. الشيطان يعدكم، هل هو يعدنا لحاجة عندنا؟ هل يعدنا لحاجته إلينا؟ حاشاه سبحانه وتعالى، بل يعدنا فضلا منه وكرما، فضلا منه وكرما. وهذا يسميه العلماء حق تفضل، ان من التمس طريق المغفرة غفر الله له، وحق على الله ان يغفر له ما دام قد استلك طريق المغفرة. حق على الله. هل هو حق على الله يعني مجبور عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فان الحقوق على نوعين، حق استحقاق وهو ما يكون للكبير على الصغير والاعلى على الادنى او المثيل على المثيل، الند للند، كحق الولد على ابيه والمرأة على زوجها، حق الوالد على الولد، حق الوالد على الولد، وحق المراه على امرأته، هذا حق استحقاق لما قدمه لهما للولد وللزوجة من عطاء، كحق الاجير عندما استأجره بعد ان يوفي اجارته، حق استحقاق اعطني اجري. وهناك حق تفضل وهو يكون للأدنى على الأعلى، للأدنى على الأعلى حق تفضل. كيف يكون للأدنى على الأعلى حق؟ تفضلا من الأعلى، كتب الله، فكتابته على نفسه فضل منه لم يكتبه عليها احد، فيصير حقا لك بتفضله وانعامه. كما لو ان الولد وعده ابوه لئن نجحت في الاختبار لآتينك بهدية، فيستمسك الولد بوعد الوالد ويقول يا والدي وعدتني، فهذا حق لي وليس بحق، انما من باب ان الكبير او الاعلى يصدق فيما وعد ولا يخلف وعده، ولله المثل الاعلى، ومن اصدق من الله قيلا؟ لا احد. ومن اوفى بعهده من الله؟ لا احد. فاذا وعدك اوفى، فهذا حق استحقاق. وهذا كما في قوله، كما في حديث معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يقيموا القضية التي ما خلقهم إلا لها. ما هي القضية التي ما خلقك الله إلا لها؟ أن تعبده ولا تشرك به شيئا، ده حق عليك. طب هذا واضح، كون أن له حق علينا فهو صاحب الفضل وله الحق المطلق، فدي قضية مبلوعة في فيها مشكلة. طب ما احنا ازاي لنا حق عليه؟ احنا عبيده، بنو عبيده، بنو امائه، كيف يكون لنا حق؟ وحق الله وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق هو عبارة عن ايه؟ وعد منه سبحانه وتعالى كما في هذه الآية: والله يعدكم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فصار من تمام وعده ومن وفاء عهده ومن صدق قوله صار كالحق عليه، بيسموه حق إنعام، حق تفضل، حق تكرم، من تمام كرم الكريم، ومن تمام إنعام المنعم، ومن تمام تفضل ذي الفضل صار كالحق لك عليه. الله أكبر، سبحانه وتعالى جل في علاه: والله يعدكم. وأنت الفقير، أنت لا تستحق، أنت لا، ليس لك استحقاق عليه، لكنه تفضل عليك. فالكاند من يكفر ذلك الفضل، والمؤمن من يقبل. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهذه الآية تدل على مسألة عرجت عليها في المقالات في أول كلام على في هذا الباب، أن ما معك من المال لست أنت مالكه، إنما أنت مستخلف فيه. وكان في حديث أبي سعيد وغيره: الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. أنت يا عبد الله أمين مخزن على ما هو في يدك، أمين ولست مالك، فإن صرفت الأمانة على ما يرضي من استأمنك فزت، وإذا صرفتها على غير ما يرضي من استأمنك هلكت. من الذي استأمنك على تلك الأمانة؟ مالكها ومالك العالمين ومالك يوم الدين، وهو الله سبحانه وتعالى. وأنفق مما جعلكم، هو الذي جعلك وأقامك، والجعل الإقامة، زي ما تحط واحد كده تحطه في مكان انت تشيله بيدك وتحطه كده، زي ما تحط الشجرة ولا تحط الحجر، انت الذي جعلته اقامته. فانت كالحجر والشجر لا سلطان لك ولا حول الا به. ولولا ان الله جعلك على ما في ما في يدك ما جعلت، لولا ان الله جعلك على ما في حوزتك ما حزت، لولا ان الله جعلك على ما تحتك ما صار تحتك شيء. فامرأتك جعلها الله تحتك، هو الذي جعلك فوقها وجعلها تحتك، ليس بسعيك ولا بهمتك ولا من عندك، فكل ذلك لا قيمة له إلا به سبحانه وتعالى، لأنه هو ذي الحول وذي الطول، لا إله غيره سبحانه وتعالى. ولا قوة إلا به، لا قوة، يعني لا قوة يعني إيه؟ يعني شيء لا وجود، لا قوة، تمام الضعف إلا به، لا حول إلا به، لا ولد إلا به، ولا امرأة إلا به، ولا مال إلا به، ولا عافية إلا به، ولا وظيفتك ولا تجارتك ولا مالك ولا سلطان ولا شيء إلا به سبحانه وتعالى. جعلك، هو الذي أقامك، كأن الله سبحانه وتعالى شوف كده لما انت تيجي تقول انت على الباب ده وانت تقف هنا وانت تقف هنا وانت تحط هنا وانت تقف في المكان ده انت الذي جعلت ولله المثل الاعلى جعلك على ما ما عندك من مال واهل وولد ولم يجعلك على سبيل التملك والا لصار ملكك معك لكنك انت تتركه فيأخذه غيرك ولو كان ملكك لذهب معك. الا ترى ان الله عز وجل لا يستطيع احد أن ينزع ملكه منه ولا أن ينزعه عن ملكه. أما أنت فإما ينزع ملكك منك وإما تنزع أنت عنه. إذن أنت لست ملكا أنت مستخلف وجاءت المستخلف بعدك مستخلف غيرك. ألا ترى أن المال يظل قائما ويأتي عليه غيره؟ ألا ترى أن السلطان يظل قائما ويأتي عليه غيره؟ نفس البيت كان يملكه زيد فصار إلى عمرو وبعد عمر الى عبيد ولا زال الامر كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليه. ولكن زيدا او عبيدا عندما لا يتحلى بالايمان يتصرف وكأنه معجز لله في الارض فلا ينفق واذا انفق انفق وكأنه مالك يطلب المقابل لا يعطي لله ولا يعطي بغير مقابل لانه كما لو كان مالكا مع ان الله يعطي بلا مقابل وهو المالك سبحانه وتعالى يعطي من يستحق ومن لا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي الدين لأنه طريق الكرامة ورأس المال النافع في الدنيا والآخرة بفضله ومنه وكرمه ولا يعطي الدين إلا لمن أحب جعلنا الله وإياكم منهم. والله يا أخوان ليس البكاء وليس الحمل والحزن على فوات الدنيا لأن فوات الدنيا قد يكون في لخيرك وقد يكون بزوال فكرتك وقد يكون معه صلاح دينك